بسم الله بسم الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم أرقيكم من ثعبان من ثعبان سام من حية سامة من ثعبان سام من حية سامة دخلت في الجسد دخل في الجسد في الجسد فسمم الجسد سبب سما زعافا في الجسد سبب سما زعافا في الجسد سبب سما زعافا في الجسد أثر أثر تأثيرا بالغا سبب سما زعافا كاد أن يقتل كاد أن يقتل كاد أن يقتل كاد أن يقتل كاد أن يقتل سبب أمراضا وعللا سبب أمراضا وعللا سبب أمراضا وعللا اللهم أطره يا ربنا اللهم أخرج هذا السم اللهم أخرج هذا السم دخل بسحر عظيم دخل بسحر عظيم دخل بسحر عظيم دخل بحسد شديد دخل بحسد شديد دخل بحقد دفي دخل بحقد دفي دخل بعين عين عين سامة دخل بعين سامة ساحقة يا الله يا الله يا الله طهر الرأس والجسد طهر يا ربنا المشاعر والأحاسيس طهر يا ربنا العقل والإدراك والذهن والذاكرة طهر يا ربنا السمع والبصر والنطق طهر يا ربنا الجلد الحسنة يا ربنا والشعر والأظافر طهر يا ربنا العروق طهر يا ربنا العظام والأحشاء والأمعاء اللهم طهرها من السم من السم من السم من السم من الثعبان والحية من الثعبان والحية من ثعبان وحية من ثعبان وحية من ثعبان وحية بسم الله بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم من ثعبان وحية من ثعبان وحية من ثعبان وحية من ثعبان وحية معهم سم أحمر معهم سم أسود معهم سم أزرق أدخلوه في الجسد أدخلوه في الجسد وينفثون ما بين الحين والآخر بالسم بالسموم بالسم بالسم الزعاف بالسم الزعاف بالسم الزعاف لأجل قتله وقتلها لأجل قتله وقتلها لأجل قتله وقتلها لأجل قتله وقتلها لأجل دماره ودمارها لأجل عذابه وعذابها اللهم أبطل هذا السم اللهم أبطل هذا السم بسبب السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون اللهم أخرج يا ربنا ثعبانا سامة وحية سامة وحية سامة وحية سامة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد فكان البطن البطن البطن سكن المسالك المسالك المسالك سكن الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء سكن الدم الدم الدم الدم والعظم والعظم والمفصل والمفصل والغضاريف والغضاريف يا الله يا الله يا الله اغفر يا ربنا سما سما عظيما سما عظيما في الجسد نفخ الجسد نفخ الجسد اهدر الجسد اهدر الجسد نفخ الجسد نفخ الجسد نفخ الجسد نفخ الجسد عليك يا ربنا بثعبان وحيه ثعبان سام سام ثعبان اسود اسود اسود اسود احمر احمر احمر احمر ازرق ازرق ازرق اخضر اخضر اخضر اصفر اصفر اصفر ابيض ابيض ابيض يا ربنا عليك بثعبان وحية ثعبان وحية عليك يا ربنا بثعبان وحية فيه فيهما السم فيهما السم الزعاف فيهما السم الزعاف ادخلوه في الجسد ادخلوه في الجسد اللهم عليك يا ربنا بثعبان ملك من ملوك الجن مالك من ملوك الجن في الجسد في الجسد في الجسد معه سم يقتل معه سم يقتل معه سم يقتل عليك يا ربنا بالحية بالحية بالحية بالحية بالحية الرقفاء بالحية بالحية بالحية الخبيثة ملكة من ملوك الجن ملكة خبيثة ملكة ظالمة ظالمة ظالمة من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من عباد الشيطان من عباد الشيطان ومن الملحدين يا الله يا الله يا الله اقرأ هذا السحر العظيم والحسد الشديد يا الله عليه سم سم سم سم في الجسد سم في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم ينخر العظم ينخر العظم ينخر العظم ويفسد الغدد ويفسد الغدد ويفسد الغدد ويفسد الغدد ويفسد الغدد ويفسد الغدد ويربط الجسد ويربط الجسد ويقيد العقل والإدراك ويقيد العقل والإدراك يا الله يا الله عليك يا ربنا بثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد مرسولين بسحر عظيم مرسولين بتعطيل بتعطيل عن دراسة ووظيفة وزواج بتعطيل بتعطيل لا زوج ولا ولد بتعطيل لا زوج ولا ولد لا لا سعادة ولا ولا هناءة ولا راحة. يا الله اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد، حسد شديد وحقد دفين. اللهم عليك يا ربنا بثعبان، بثعبان سام وبحية سامة سامة سامة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. اللهم أخرج يا ربنا السم، اللهم أخرج يا ربنا السم الزعاف، اللهم أخرج هذا السم، اللهم أخرجه يا ربنا. أثر بأمراض وعلل عظيمة، أثر بأمراض لا علاج لها في الطب الحديث، أثر بأمراض وأدواء وأسقام لا علاج لها، لا علاج لها ولا دواء لها ولا تشخيص لها ولا دواء لها ولا دواء لها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أخرج الثعبان والحية، أخرج يا ربنا الثعابين والحيات، اللهم أخرج الثعبان والحية، أخرج يا ربنا ثعبانا ظالما طاغيا كبيرا ضخما طويلا. اللهم يا ربنا اقتله شر قتله، عليك به يا ربنا، معه رأسان معه رأسان معه رأسان، ويطير في الهواء ويطير في الهواء ويطير في الهواء، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر، عليك يا ربنا بثعبان وحية، ثعبان وحية، ثعبان وحية، ثعبان وحية يتلوى في الجسد، يتلوى في الجسد، يعصر الجسد، يعصره عصرا، يعصره عصرا، يتلوى في الجسد، يتلوى في الجسد. اللهم عليك بالثعبان والحية، عليك بالثعبان والحية، رأسه عند رأسه ورأسها، ذيله عند قدميه وقدميها. اللهم عليك بالثعبان، اللهم عليك بالثعبان، مربوطا ومقيدا، اللهم عليك بالثعبان والحية، مسحور ومسحورة في جسده وجسدها، مسحور ومسحورة في جسده وجسدها. اللهم يا ربنا فك سحره وسحرها، فك يا ربنا سحر الثعبان وسحر الحية. اللهم فك يا ربنا الأسحار أسحارهما يا ربنا، يا ربنا وأخرجهما يا ربنا بحولك، اللهم أخرجهما يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيكم من ثعبان وحية، من ثعبان وحية، من ثعبان سام، من ثعبان سام، من وحية سامة، وحية سامة، وحية سامة. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم الحق الوكيل. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله، اللهم أخرج السم، أخرجه يا ربنا مخاطة، أخرجه يا ربنا لعابة، أخرجه يا ربنا نخامة، أخرجه يا ربنا بلغمة، أخرجه يا ربنا علقة، أخرجه يا ربنا عرقة، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا مع دورتها الشهرية، أخرجه يا ربنا بخار، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا عرقة، أخرجه يا ربنا نفسة، أخرجه من مسامي الجلد، أخرجه من منابس الشعر، أخرجه يا ربنا من تحت الأظافر، أخرجه يا ربنا من الأطراف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيكم من ثعبان سام، من ثعبان سام، من جني ثعبان سام، ومن جنية، من جنية حية سامة، سامة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد والعين، والحسد والعين يا ربنا اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، ادخل الثعبانا وحية، اطلها يا ربنا، ادخل الثعبانا وحية، اطلها يا ربنا، ادخل الثعبانا وحية. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا نافذة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي يا ربنا يا ربنا اقتل هذه الأسعار يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم اقتلها يا ربنا كلها اقتلها يا ربنا كلها على خيانة على خيانة وعلى الطمس وعلى الطمس اللهم اقتلها يا ربنا على المرض على المرض على الداء على الداء على النكال على النكال على التعب على التعب اللهم اقتلها يا ربنا اقتل يا ربنا سحرا حسدا وعينا يا ربنا ونفسا اللهم اقتل يا ربنا عقدا اقتلها يا ربنا من الرأس اقتلها يا ربنا من الجسد عليها ثعبان وحية عليها ثعبان وحية عليها ثعبان وحية عليها ثعبان وحية عليها ثعبان وحية عليها ثعبان وحية الله أكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون اخرج منها اخرج منها اخرج منها ملؤوما مدحورا اخرج منها مذءوما اخرج منها مذءوما مدحورا واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه الله اكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله فطالما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما عليه الثعبان والحية اقضي يا ربنا ما عليه اقضي يا ربنا ما عليه الثعبان والحية اقضي يا ربنا ما عليه الثعبان والحية اللهم عليك بثعبان وحية يحرسان ملكا يحرسان ملكا يحرسان ملكا يحرسان ملكا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت الله أكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما سمم الجسد اقضه يا ربنا سحرا وحسدا وعينا اللهم اطل السموم يا ربنا من الوالدة وأولادها اقضي يا ربنا السموم اقضي يا ربنا السموم سموم الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والأنفس اقضي يا ربنا السموم اقضيها يا ربنا ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا من الرأس اقضيها يا ربنا سممت الفكرة اقضيها يا ربنا عكرت اقضيها يا ربنا ضرت اقضيها يا ربنا عكرت اقضيها يا ربنا ضرت اقضيها يا ربنا ضرت اقضيها يا ربنا عكرت الله أكبر اللهم ابطل يا ربنا هذه السموم ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها اثرت على النوم اللهم ابطلها يا ربنا سبب السهادة سبب السهادة وعدم رقاد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا الله اكبر اللهم ابطل يا ربنا هذه السموم ابطلها يا ربنا ابطلها اخرجها يا ربنا اخرجها أسعارا وأحسادا وعيونا وعقادا وعيونا وعقادا رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي أمري وحلل ويسر لي امري وحلل ويسر لي امري وحلل وحلل وحلل وحلل وحلل وحلل وحلل وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل وحلل وحلل وحلل وحلل العقدة وحلل وحلل وحلل وحلل وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة وحلل العقدة اخرج منا وحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل الحلل اخرج اخرج اخرج احلل الحلل احلل الحلل احلل العقدة ويطهركم تطهيرا الله أكبر فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ثعبان مبين فإذا هي حية حية تسعى الله أكبر إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا هذه السموم اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اطل هذه السموم اللهم اطلها يا ربنا من الوالد والولد اطلها يا ربنا من الاحشاء اطلها يا ربنا من الامعاء اطلها يا ربنا من الدم اطلها يا ربنا من العظم اطلها يا ربنا من الراس اطلها يا ربنا اطلها اللهم اطل هذه السموم اللهم اطل هذه السموم اللهم اطل هذه السموم اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اذبها يا ربنا اللهم صارها يا ربنا تهجرت وتجمدت يا ربنا صارها يا ربنا اصهرها يا ربنا صارها اصهرها يا ربنا صارها اخرجها يا ربنا من الغدد اخرجها يا ربنا من الغدد اخرجها يا ربنا من الغدد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها من الاحاسيس والمشاعر اخرجها يا ربنا من النفسيه اخرجها يا ربنا اخرجها سببت العصبيه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الامعاء اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا سامه اخرجها يا ربنا ضاره اخرجها يا ربنا سامه اخرجها يا ربنا حاسمة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا ساحقة اخرجها يا ربنا سامة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج هذه السموم اخرج يا ربنا هذه التعابين اخرج يا ربنا هذه التعابين اخرج يا ربنا هذه الحيات اخرجها يا ربنا اخرجها ومن معها من أسود ونمور أخرجها يا ربنا أخرجها ومن ملوك الجن معهم أخرجهم يا ربنا أجمعين أخرجهم يا ربنا أجمعين أخرجوا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدمغكم يا أعداء الله, تدمغكم يا أعداء الله. اخرجوا بأمر الله, اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا قيئة, اخرجوا اخرجوا غائطا وبولا ومع دورة الشعرية, اخرجوا مع الحجامة, اخرجوا مع الحجامة, اخرجوا بأمر الله. اخرجوا يا من أفسدتم الجسد, اخرجوا يا من أفسدتم الرأس. الله أكبر. اخرجوا يا من كنتم على القيود والسلاسل والسلاسل, اخرجوا يا من كنتم على القيود والسلاسل. اخرجوا بأمر الله, اخرجوا يا مرجع, اخرجوا يا عفاريت, اخرجوا يا ظالمين, اخرجوا يا مرجع, اخرجوا يا مرجع, اخرجوا يا مرجع, اخرجوا يا عفاريت, اخرجوا يا ملوك الجنة, اخرجوا يا ملوك الجنة, اخرجوا من الرأس والجسد, اخرجوا تممتم الرأس والجسد, اخرجوا يا أهل السم الزعاف, اخرجوا ألعنكم بلعنة الله, اخرجوا بقوة الله وقدرته. الله اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا عاقدة, اخرج يا ربنا عاقرة, اخرج يا ربنا عاشقة. الله اكبر. اخرج يا ربنا ظالمة, اخرج يا ربنا ظالمة, اخرج يا ربنا جنية, اخرج يا ربنا عفريتة, اخرج يا ربنا ماردة, اخرج يا ربنا ظالمة, اخرج يا ربنا فاسقة, اخرج يا ربنا مسلمة, اخرج يا ربنا يهودية, اخرج يا ربنا نصرانية, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا سامة, اخرج يا ربنا ساحقة, اخرج يا ربنا سامة, اخرج يا ربنا جاسوسة, اخرج يا ربنا جاسوسة, اخرج يا ربنا سامة, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا حارثة, اخرج يا ربنا حارثة. على الأسحار والعقاد. اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا مخبرة, اخرج يا ربنا مخبرة, اخرج يا ربنا مخبرة لساحر وساحرة. اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجوا من عبد الله وولي الله, اخرجوا من عبد الله وأمة الله, اخرجوا من أولياء الله, اخرجوا من أولياء الله, اخرجوا من أولياء الله, اخرجوا من أولياء الله, اخرجوا, اخرجوا من الرأس والجسد. اللهم اخرجهم يا ربنا, واخرج يا ربنا سمومهم, واخرج يا ربنا سمومهم, واخرج يا ربنا سمومهم, اخرج يا ربنا المرض والعفاريت, اخرج يا ربنا الثعابين والحيات, اخرج يا ربنا الثعابين والحيات, اخرج يا ربنا الثعابين والحيات والأسود والنمور والكلاب والقطط. اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الظالمين, اخرجهم يا ربنا من بين الكتفين, من بين الكتفين, من بين الكتفين. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجوا اخرجوا اخرجوا بقوة الله وقدرته وامره وامره وامره, فانه يقول لشيء كن فيكون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, يا رب الارض والسماء. الله اكبر. اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجهم يا ربنا من الراس, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا, اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا سامين. اخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اتريد ان تقتلني؟ حسبنا الله وكفى. اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا القتلة, اخرج يا ربنا القتلة, اخرج يا ربنا الغصبة, اخرج يا ربنا الجبابرة, اخرج يا ربنا العاندين, اخرج يا ربنا الجبابرة. وخاب كل جبار عنيد. اخرج يا ربنا الحسادة, اخرج يا ربنا الفسادة, اخرج يا ربنا الحسادة, اخرج يا ربنا الفسادة, اخرج يا ربنا الفساقة, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الطغاة, اخرج يا ربنا البغاة, اخرج يا ربنا المعتدين. اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا, اخرج, اخرج يا ربنا ملوك الجن, اخرج يا ربنا سلاطين الجن, اخرج يا ربنا فراعنة الجن. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا على سم, اخرجهم يا ربنا على قتل, اخرجهم يا ربنا على ظلم, اخرجهم يا ربنا على قهر. اخرجوا بأمر الله, اخرجوا, اخرجوا على سلب, على سلب العافية, على سلب العافية, على سلب العافية, على سلب العافية, على سلب العافية, على سلب الصحة والعافية, على سلب الدين الدين, على سلب العقل العقل, على سلب العافية, على سلب الأحاسيس والمشاعر, على على حجب عظيمة, على حجب عظيم, على حجب عظيمة, على حجب عظيمة. لا زوج ولا ولد, لا راحة ولا سكينة, لا طمأنينة ولا استقرار, لا لا أمنا ولا إيمانا. الله أكبر. بسم الله, بسم الله. اخرجوا بأمر الله, يا من كنتم في الرأس والجسد, اخرج يا ربنا الثعبان والحية, اخرج يا ربنا الثعبان والحية, اخرج يا ربنا الثعبان والحية, اخرج يا ربنا الثعبان والحية. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا, اخرج يا ربنا الثعبان والحية ومن معهما. اخرجوا بأمر الله وقوته, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجوا من القلب, من القلب, من القلب, من القلب, القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن الصدر ومن الصدر ومن البطن ومن البطن ومن البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن على اشياء غريبة على اشياء غريبة على اشياء غريبة من غرائب الأسعار العظيمة من غرائب الأسعار العظيمة اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا سمومهم يا ربنا من الأحشاء اللهم اخرجهم من الأحشاء اللهم اخرجهم من الأمعاء اللهم اخرجهم يا ربنا غالمين طاغين بغاة بغاة معتدين اخرجوا بأمر الله وقوته وقوته وقدرته بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي يا ربنا اطلي يا ربنا هذا السحر اطلي يا ربنا هذا الحسد اطلي يا ربنا هذه العين عين عين عين سامة سامة سامة اطلي يا ربنا حسد سمم الجسد سمم الجسد اطلي يا ربنا حسد حسدا سمم الجسد سمم الجسد اطلي يا ربنا حسد حسدا سمم الجسد سمم الجسد سمم الجسد اطلي يا ربنا حسد حسدا شديدا سمم الجسد سمم الجسد سمم الفكرة الفكرة الفكرة والعقل سمم الراس الراس الراس الراس سمم الدم الدم الدم الدم والأحشاء والأحشاء والأحشاء اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر والحسد والعين يا ربنا والنفس يا ربنا والعقد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على ضر شديد على ضر شديد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا على علل على امراض وعلل على امراض وعلل على على على جلطة وسرطان وعلى اورام يا ربنا يا ربنا وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الخوف والخوف والخوف والخوف والخوف والقلق والاراقه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه اللهم اطلها يا ربنا على على امراض الجسد على امراض الجسد اللهم اطلها يا واحد ويا صمد على امراض الجسد على امراض الجسد على ضر الجسد على غلبه الجسد على قهر الجسد على قهر الجسد يا ربنا تؤثر في الحظ والنصيب وتؤثر في الارزاق تصرفها تصرفها تصرف الارزاق عنهم تصرف الارزاق عنهم وساحقة وسامة وساحقة وساحقة وساحقة وساحقة سامة وساحقة اللهم اطلها يا ربنا واخرج يا ربنا التعابين واخرج يا ربنا الحيات الموكلين واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا التعابين والحيات الموكلين الموكلين والموكلات والمكلفين والمكلفات عليهم عليهم عليهم دائما وابدا يضرونهم شرا عليهم يضرونهم سوءا عليهم اللهم اخرجهم يا ربنا الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والعداء اخرج يا ربنا السم والسام اخرج يا ربنا السم والسام اخرج يا ربنا السم والسام بسم الله بسم الله ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسعار يا ربنا والاحساد يا ربنا والسموم اللهم افتح يا ربنا مخارج الاسعار يا ربنا والسحار افتح يا ربنا مخارج الحسد والاحساد اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح يا ربنا مخارج الحسد والحساد افتح يا ربنا مخارج مخارج العيون مخارج العيون والشياطين مخارج العيون وشياطينها لنا يا ربنا افتحها افتح يا ربنا المخارج كلها لتخرج الاسعار والاحساد والعيون والانفس والعقاد يا ربنا ومن عليها والمسوس الظالمه يا ربنا والثعابين والحيات الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم طهر الراس والجسد يا ربنا طهر يا ربنا العروق العروق العروق العروق يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا العظم العظم العظم العظم العظم العظام العظام العظام طهر يا ربنا الاحشاء الاحشاء والامعاء الاحشاء والامعاء والامعاء طهر يا ربنا الحظ الحظ الحظ الحظ والنصيب الحظ والنصيب الله اكبر وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم لا يرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا والله خير الرازقين يا خير الرازقين رزقا يا ربنا رغدا لي ولهم اجمعين يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من إماء الله اخرجوا من إماء الله اخرجوا من الصالحين والصالحات اخرجوا من الأم وأولادها اخرجوا من الوالد والولد اخرجوا من الوالد والوالدة ومن الذرية أجمعين من الحاضر والغائب من الحاضر والغائب ومن الذكر والأنثى الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا الثعبان اخرج يا ربنا الحية اخرج يا ربنا السامة والسامة اخرجوا بأمر الله اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم الزعاف اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا المكر اخرج يا ربنا الكيد الله اكبر اخرج يا ربنا الخيانة اخرج يا ربنا الخيانة اخرج يا ربنا الخيانة اخرج يا ربنا الكيد اخرج يا ربنا المكر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العقد الله اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذموما مدحورا اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا العاقر اخرج يا ربنا العاشق اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا السام اخرج يا ربنا الساحق اخرج يا ربنا السام اخرج يا ربنا الساحق اخرج يا ربنا الصادم اخرج يا ربنا الصاد اخرج يا ربنا الشاق اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا الممرض اخرج يا ربنا المخيل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الضار اخرج يا ربنا السام اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا الخائن اخرج يا ربنا الخائن اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العقاد اخرج يا ربنا السلاسل والسبح اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم يصهر به ما في بطونهم اخرج يا ربنا السم اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا السم ومن عليه اخرج يا ربنا السم ومن عليه اخرج يا ربنا ثعبانا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا ثعبانا اسودا تاما اخرج يا ربنا حيا اخرج يا ربنا حيا رقطا تاما تاما شديدة السمية شديدة السمية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا خبيثة اخرجها ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد هذا الحسد هذا الحقد هذا الحقد هذا الضر هذا الغل عليهم وفيهم ومعهم وبينهم اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا المحنه اخرج يا ربنا المحنه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العقده اخرج يا ربنا العقده اخرج يا ربنا العقده اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا العقدة اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا العقدة اخرج يا ربنا المكر اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم اخرج يا ربنا السم سمم الجسد سمم سمم نفخه وأهزله نفخه نفخ نفخ وأهزله وأهزله اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا عن النفسية اخرجه يا ربنا على الضعف العام على الضعف العام على الخوار على الخوار وعلى الضعف ضعفه وعلى الضعف. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. القولون على القولون تهيجا تهيجا عصبيا شديدا، اخرجه يا ربنا في القولون، اخرج يا ربنا هذا السم من القولون، اخرج يا ربنا ثعبان والحية في القولون، اخرجهم يا ربنا اخرجهما من القولون، اخرج يا ربنا هذا السم من القولون، اخرجه يا ربنا من القولون، اخرجه يا ربنا من القولون، اخرجه يا ربنا من المعدة، اخرجه يا ربنا من البنكرياس، اخرجه يا ربنا من الكبد، اخرجه يا ربنا من الكليتين، من الكليتين والحالبين والمثانة، اخرجه يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة، اخرجه يا ربنا، اخرجه من بيضيها، اخرجه يا ربنا من بيضيها ورحمها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من المسالك، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا، اخرجه من المثانة، من المثانة، من المثانة، اخرج يا ربنا السم، اخرج يا ربنا السام، من المثانة، من المثانة، اخرجه يا ربنا من المستقيم، من المستقيم، من المستقيم، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا السم والسام، اخرج يا ربنا الثعبان والحية، اخرجهما يا ربنا، اخرجهما وسمهما يا ربنا، يا ربنا من الأمعاء الدقيقة، من الأمعاء الغليظة، من الأمعاء، من الأمعاء، من الأمعاء، من الأمعاء، من الأمعاء، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح مخارج الأسعار والأحساب والعيون يا ربنا والسموم يا ربنا والعقادة والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج من كان على التفكير السلبي السلبية، اخرج يا ربنا من كان على السهادة وعدم الرقادة، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا من كان على التفكير، من كان على التفكير السلبية، اخرج يا ربنا من كان على السهادة وعدم الرقادة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج من أضعف الجسد، اخرج يا ربنا من أنهك الجسد، اخرج يا ربنا من سمم في الجسد ومن سمم للجسد، اخرج يا ربنا من ضر الجسد، اخرج يا ربنا من كان في الراس وفي الجسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على القتل، اخرج يا ربنا من كان على القتل، اخرج يا ربنا من كان على القتل، اخرج يا ربنا من كان على القتل والأذية والأذية والخزية والبلية، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، موروثا موروثا موروثا، ساما موروثا، موروثا موروثا موروثا، يريد القتل، يريد الدمار والنكال والعذاب للوالد وللولد، للحاضر والغائب، الله أكبر، اخرج يا ربنا السام، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الحية، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، واخرجني مخرج صدق، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ارقي نفسي وإياكم من جن ثعبان وحية، ثعبان، ثعبان وحية، حية، حية، حية، سام وسامة، سام وسامة، سام وسامة، قاتل وقاتلة، قاتل وقاتلة، قاتل وقاتلة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من غلبت، يا من سممت الجسد، يا من سممت الرأس والجسد، يا من سممت الدم والعظم والمفصل، يا من سممت الأحشاء والأمعاء والمسالك، الله أكبر، فطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، وأخرجني مخرج صدقة، إن ذلك على الله يسير، ولينصرن الله من ينصره، إن ذلك على الله يسير، ولينصرن الله من ينصره، إن الله، إن الله، إن الله سيبطله، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، إن ذلك على الله يسير، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، إن ذلك على الله يسير، أخرج منها، أخرج منها، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا السم وأهله، أخرج يا ربنا السم وأهله، أخرج يا ربنا السم وأهله، يا ربنا يا ربنا، من ثعبان وحية، ومن أسد، ومن أسد، ومن ومن ومن كلب وقط، ومن وزغ، ومن وزغ، يا ربنا يا ربنا، من مارد وعفريت، ومن مارد وعفريت، أخرج منها مذعوما مدحورا. واحفظ من كل شيطان، واحفظ من كل شيطان، واحفظ من كل شيطان مارد، واحفظ من كل شيطان، واحفظ من كل شيطان. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والسموم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والاحساد والعيون والسموم. ومن عليها ومن عليها ثعابين، ثعابين، ثعابين وحيات وقطط وكلاب ومرضى وعفاريت واسود ونمور وفهود. الله أكبر فطالما كانوا يعملون، الله أكبر فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، أخرجها من الرأس والجسد، أخرجها من الرأس والجسد، على سمة، على سمة، على سمة، على غلبته، على قهره، على على ظلمه، على على ضره، على ضره وعلى ظلمه وعلى قهره، يا ربنا يا ربنا، وعلى تغييبه، وعلى تغييبه، وعلى تغييبه، وعلى تخديره، وعلى تخديره، وعلى تخديره، وعلى تبليجه، وعلى تبليجه، وعلى تبليجه، وعلى دس الحقائق عنه، وعلى وعلى عمل بصر، وعلى عمل بصيرة، وعلى عمل بصر، وعلى عمل بصيرة. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أسحارا كثيرة، أسحارا كثيرة. تكالبت عليهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل أسحارا من حاسدين وحاقدين وظالمين وطاغين وباغين ومعتدين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم تول أمورهم يا ربنا، واكشف كروبهم يا ربنا، واعفهم يا ربنا من أسحارهم يا ربنا وأحسادهم وعيونهم فيهم. تغلغلت ثم ساحقة، ثم ساحقة سالبة، تسلب، تسلب العافية، وتسلب الصحة، وتسلب الرزق الرغد، وتسلب الحكمة منهم والعافية، وتسلب، وتسلب، وتسرق الكحل من العين، وتسلب، وتسرق العافية والصحة